إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنه لا يظفر بالفلاح والفوز إلا من أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. السنة النبوية هي المصدر الثاني من التشريع بعد كتاب الله تعالى، وكما أنه لا غنى للمسلمين عن كتاب الله تعالى، فلا غنى لهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أنه يمكنه الاكتفاء بالقرآن وحده عن السنة النبوية فقد كذب. فمن أراد النجاة والسعادة فليتمسك بالكتاب والسنة، وذلك بالإيمان بهما والتفقه فيهما والعمل بهما. على المسلم أن يحذر من أهل الزيغ والانحراف الذين يشككون المسلمين في السنة، فمن الطوائف الضالة في العصر الحاضر الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين، وكذبوا في هذه الدعوة. ومنهم أهل الزيغ الذين يقعدون القواعد لرد السنة الصحيحة، ومنهم الذين يطعنون في حملة السنة ونقلتها، أعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين. اعلموا رحمكم الله وبارك فيكم أن أعظم الكتب وأجلها وأنفعها بعد كتاب الله تعالى صحيح الإمام البخاري، ثم صحيح الإمام مسلم رحمهما الله تعالى، فإنهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق العلماء وإجماعهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول. انتهى كلامه رحمه الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله ولا نعبد إلا إياه، والشكر لله ولا يستحقه أحد سواه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة إقرار وإمعان نرجو بها النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، سبحان الله، faites preuve de piété envers Allah, craignez Allah comme il se le doit, et sachez que personne ne pourra gagner la réussite et le grand gain si ce n'est dans l'obéissance d'Allah et dans de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah elle, soit, il a dit dans le sens du verset, et quiconque obéit à Allah et au messager aura véritablement gagné. Et Allah nous dit aussi dans le sens du verset, et ce que le messager vous donne, prenez-le. Ce qu'il vous ordonne, accomplissez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en, éloignez-vous-en, et craignez Allah, car Allah est douloureux dans son châtiment. La sunna prophétique est la deuxième source parmi les sources de la législation islamique après le livre d'Allah, le Coran. De même que les musulmans ne peuvent se passer du livre d'Allah, ils ne peuvent aussi se passer de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui viendrait prétendre qu'il peut se passer de la sunna et se suffire seulement du Coran aura menti. C'est un menteur. Car celui qui veut la réussite, le bonheur, il se doit de se cramponner, de s'attacher au livre et à la sunna en ayant la foi en les deux et en étudiant, en apprenant, essayer de comprendre le sens du Coran et de la sunna et la mise en pratique du Coran et de la sunna. Le musulman se doit d'être sur ses gardes, de faire attention aux gens de la déviation, aux gens de l'égarement, de l'innovation qui viennent à mettre le doute, à semer le doute au sein des musulmans concernant la sunna. Et parmi ces tendances égarées, déviantes à notre époque, il y a ceux qui se font appeler al-Qur'aniyoun, les coranites, prétendant que le Coran à lui seul suffit pour être sur la guidée. Ils ont menti dans cette prétention. Et parmi les gens de l'égarement et de la déviation, ceux qui émettent des règles pour, en réalité, seulement repousser, rejeter des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y en a parmi eux qui viennent à s'en prendre, à s'attaquer, à critiquer, à dénigrer les rapporteurs de la tradition, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui l'ont bien prise de lui, alayhi salatu wa sallam, et l'ont transmise à la communauté, c'est-à-dire les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde et qu'il mette en vous la bénédiction que les livres les plus authentiques, les livres les plus valeureux et les plus bénéfiques après le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ce sont l'authentique de l'imam al-Bukhari et l'authentique de l'imam muslim, rahimahumallah. Car ce sont les ouvrages, les recueils les plus authentiques après le livre d'Allah, le Coran. Et il y a là-dessus le consensus et l'unanimité des savants de l'islam. Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit, les gens de science sont unanimes. Il n'y a pas après le Coran un livre plus authentique que le livre de Bukhari et de Muslim. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a dit, les ulama Les savants sont unanimes, qu'Allah leur fasse clémence, sont unanimes que le livre le plus authentique après le Coran, ce sont les deux authentiques, Al-Bukhari et Muslim, qui ont été acceptés par la communauté musulmane. اللهم ردنا إلى دينك الجميل اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وفقنا اللهم لما تحبه وترضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Vamos para o